يصل لإخوانكم بموقعات السلف على شبكة الإنترنت أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في مسألة فقه الخلاف إلى تقسيم الخلاف إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد، ثم تقسيم اختلاف التضاد إلى اختلاف تضاد سائر واختلاف تضاد غير سائر. وذكرنا أن الفرق بين التنوع والتضاد يدرك بالعقل، بمعنى إذا كانت الأقوال، متى كان أحدها صحيحا كان الآخر خطأ من الناحية العقلية فهذا تضاد، وإن كان يمكن أن يكون كل منها صحيح فهذا تنوع. ثم التضاد منه ما هو سائر ومنه ما هو غير سائر بناء على وجود البينات من عدمها، فإذا وجدت البينات على قول معين صار هذا القول متعين، ويكون أي قول خلافه خلافا غير سائر. وإذا لم تكن ثمت بينات فحينئذ يحتاج كل إنسان إلى إمعان النظر والتدبر والتأمل، وهذه عبودية خاصة لهذا النوع من الخلاف كما ذكرنا. ثم ما ترجح لديه لا يجعله يبدع غيره أو يفسقه أو غير هذا. ذكرنا ضابط هذا النوع من الخلاف واختلاف التضاد السائغ، وذكرنا بعض أسبابه، ثم نذكر الآن كما بقية ما يتعلق بهذا المبحث. يقول أمثلة للاختلاف السائغ. سبق ان احنا ذكرنا ان الضابط وجود البينات من عدمها، الضابط اللي بنفرق به بين السائغ وبين غير السائغ. وعشرنا الى ان كثيرا من اهل العلم يقولون ان الخلاف السائغ ما كان في الفروع وغير السائغ ما كان في الاصول، ذكرنا ان هذه قاعدة اغلبية وليست قاعدة مضطردة. والضابط المضطرد هو وجود البينات من عدمها. ومن ثم فإذا تكلمنا عن أمثلة للخلاف السائغ فسيكون بعض الأمثلة في الأمور الاعتقادية، ذكرنا أنه هو ممكن يبقى في خلاف سائغ في العقيدة وإن كان نادر. يقول أمثلة للخلاف السائغ أولا في الأمور الاعتقادية العلمية، وهي كما سبق يندر وقوعها في أصولها، ينظر في أصولها هذا النوع من الخلاف، بل أصولها الكبرى، أصول المسائل الاعتقادية يعني لا يوجد فيها هذا النوع، بل أصولها الكبرى من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كلها إما من المعلوم من الدين بالضرورة أو المجمع عليه من أهل العلم. ذكرنا أن المجمع عليه بين أهل العلم درجة أدنى من المعلومة الدين بالضرورة. المعلومة الدين بالضرورة هو ما يعرفه الناس اضطرارا، يعني كل من يعيش في زمن معين يقول هذا الزمن هذه القضية معلومة فيه بالضرورة، الإنسان دون أن يسعى إليها يجد نفسه عالما به. المجمع عليه بين أهل العلم قد يخفى على بعض الناس. مسائل وصول مسائل الاعتقاد بعضها معلومة الدين بالضرورة وبعضها مجمع عليه بين أهل العلم، ولكن مع ذلك توجد في بعض تفاصيل ذلك بعض الاختلافات السائغة أشار إليها العلماء، كما ذكر ابن تيمية من ذلك الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ فهذه مسألة خلاف بين السلف. قد يترجح قول دون الآخر، قد عند عالم قلنا كلمة راجح، مدام قلنا خلاف سائغ كلمة راجح دي دايما قيدها عند قائلها، لأنه مدام قلنا وصفنا الخلاف بأنه خلاف سائغ يبقى هي الراجح عند قائل. قد يكون هذا القائل قوي الحج كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، حتى في مسائل الخلاف الراجح في مسائل الخلاف السائغ إذا رجح قول حشد له الأدلة فتقتنع أنت بذلك، لكن هذا لا يعني أن المسألة تكون عندك مسألة خلاف غير سائغ، لأنها عند ابن تيمية نفسه لم تكن مسألة خلاف غير سائغ بل واسعة فيها الخلاف. أسألت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ يعني الجمهور المعاصرين على أنه لم يراه بعين، إنما رآه بقلبه. طبعا عندما تسمع الأدلة لابد أن اللي بيرجح قول بيحشد له الأدلة، فأدلة فعلا مقنعة، ولكن لا تغفل أنها لم تصل إلى حد أن تكون بينة بحيث تبدع الآخر، لأن الآخر عنده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين. طيب انت هذا انت قيدت الاطلاق ده بانه رآه بقلبه جمعا بين الادلة، ولكن لا يمكن ان تغفل ان اللي عمل بهذا الاطلاق وقال ان المثبت مقدم على النافي ده نحى بالمسألة منحى اخر. عندنا الحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وحديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفضل. فإحنا نحن منحا أن إحنا نقول إن المثبت غير المنفي، المثبت هي الرؤية القلبية والمنفي هي الرؤية البصرية، ومن ثم بننفي الرؤية البصرية. طيب البعض قال لا ده هو في مثبت وفي نافي، والاثنين الأصل في الرؤية هي البصرية والمثبت مقدم على النافي، قال لأن النافي غاية ما عنده أنه لم يعلم والمثبت قد علم، يبقى المثبت مقدم على النافي، فنحى بالمسألة منحى آخر. فإذا المسألة ليست فيها بينة، وإن كان الذي يظهر لنا إن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج لم يكن هذا ليخفى على عائشة رضي الله عنها، هذا ليس كأمثلة أن عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي لم يبل قائما قط، ويحدث بعض من خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني بال قائما في بعض مواقفه، لا دي فعلا مستوعب أنه يكون أمر لم تره عائشة رضي الله عنها. طب المسألة دي في نظر كتير بيتم في الأدلة، ليه ما نعملهاش زيها؟ لان يصعب جدا ان يخفى على عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذه معجزة ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واكرام من اكرام الله له ان يراه بعينه في الدنيا، وهذا امر مدخل للمؤمنين في الاخرة، فلو ثبت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لكان احدى معجزات واحدى ما اكرمه الله به، فيصعب ان يخفى هذا على عائشة رضي الله عنها بحيث تقطع بنفس الرؤية. يبقى اذا قلنا وابن عباس رضي الله عنه لم يصرح بالرؤية البصرية، فهنا ملنا الى ان المثبت غير المنفي، وان المثبت هو الرؤية بفؤاده، واما الرؤية البصرية فمنفي. مش نفس القضية، هيبقى نفس الامر في البول قائما، لان فعلا الحديث اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما حديث واضح لا يحتمل أنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، ونفي عائشة رضي الله عنها وارد جدا يكون بالنسبة إلى ما رأته، بالنسبة إلى ما رأته رضي الله عنه. أيضا مما يثور الآن الكلام على صيام عشر ذي الحج، أن الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه العشر قط، فالبعض يقول طيب نحمله على انها لم تره صائما فيها، الحمل ده بعيد، لانه ان هو يكون صلى الله عليه وسلم بيصوم العصر ولا تصادف ولا مره نوبه عائشه رضي الله عنها ليعلم او لتعلم انه كان صائما، ده احتمال بعيد، ولكن هذا لا يعني بدعيه صيام العصر. وبرضه حتى من ترجح لديه البدعيه، مساله مهمه جدا اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، تيجي في مسائل معينه في مواسم معينه يثور كلام في الاوساط السلفيه ما ينبغي ان يثار، بمعنى انك تجد خطب تفرض ودروس تعد ورسائل تنشر في بدعيه صيام عصر ذي الحجه. لم نحجر على من يقول بالبدعيه، بمعنى فنقبل منه ان يقول ان العام المهجور العمل بعمومه لا يعمل به. يعني احنا ايه الحديث اللي عندنا انه ما من ايامنا العمل الصالح فيها احب الى الله منه في هذه العشرة. طب انت استدلت بحديث عام، هل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في خصوص الصوم؟ لو كان هما ما عملوش به في خصوص الصوم يبقى ده دليل ان العموم غير مراد، العموم غير مراد. طب احنا لو قابلنا هذا كاحد الاقوال، لكن لا تمنع من ان القول الاخر قول قال به الجمهور، وان هذا عام غير مهجور العمل به، بل الاثار عن السلف كثيرة في صيام عصر ذي الحجة. انت ممكن تضاعف الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عصر ذي الحجة، انه سواء انه صامها او انه امر بصيامها خاصة، لكن كون انها منقول عن السلف منقول بكثير من الاثار. كون ان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الى ان هذه الايام هي العمل الصالح فيها، يعني هو من احب الايام ان يعمل فيها لله عز وجل، والصيام اكثر عبادة تستغرق اليوم كله، يبقى داخل في هذا العموم، داخل في هذا العموم. يبقى هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، دي مسألة تانية. المهجور العمل بعمومه لم يتركه الجميع، ولكن ممكن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يترجح عليه غيره، أو يقال أن نفي عائشة رضي الله عنها لصوم النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان إنما نفي أنه صامها كاملة. طب لأنه كان ما بيصومش التسعة كاملين، ولا ما صامهاش كاملة عشان فيها يوم العيد، يبقى كان بيصوم التسعة الأول كاملين وما بيصومش يوم العيد، ده قول. والقول الثاني بيقول لو كان الأمر كذلك لما اعتنت به عائشة رضي الله عنها، لأن صيام يوم العيد أمر واضح إن هو يحرم صيامه، فلعلها أشارت إلى أنه لم يكن يصم هذه العشر، لم يكن يصم التسع الأول منها كاملة، وده وارد إن يكون. طيب هل معنى كده أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يفضل له انه اذا صام من هذه ان يفطر بعضها؟ ده مسألة اخرى، لان اللي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم التسع كاملة بيقول انه تركها خشية ان تفرض، كما ترك قيام رمضان في جماعة، فلما ارتفع التشريع وانتهى زمن التشريع بقي النص على عمومه بلا مخصص، انه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله منه في هذه العشر. ده انت اللي ممكن تخصص بيه انه محدش يرتب وظائف كاعتكاف مثلا، لان ده لو فعل لنقل، محدش يرتب وظائف كقيام الليل جماعة، كل ديت لو حد دخلها في عموم هذا الحديث نقول لا. ليه؟ لانه لم يعمل به السلف في هذا. لكن لا يتصور ان الحديث وهو يرغب في العمل الصالح الا ان يكون هذا العمل هو احد الاعمال الصالحة من الاكثار من الصلاة والصيام والصدق، والا فما هو العمل الصالح الذي سيبقى من هذا العام؟ لو قالوا لا حتى الصيام عايزين له دليل خاص، طب ما الصلاة هتبقى عايزين لها دليل خاص، طب ما الذكر هيبقى محتاج له دليل خاص، وهكذا، فيبقى ان هذا الحديث وكأنه في النهاية عمومه ما عادش عموم بقى، صار اخرج منه معظم افراد جنسه. ما قلنا العام ما ينفعش نخصصه بحيث نستثني الايه؟ المعظم. احنا العام هنخصصه نستثني منه بس ما ينفعش المعظم، والا كده يعني هذا من يعني ليس من فصاحة القول على الاقل. فاذا هذا النص العام انما يعمل به في الاكثار من العبادات بصفة عامة دون ان يرتب للناس وظيفة كاعتكاف او قيام ليل او نحو. حتى لو حد قال الصيام عندنا حديث عائشة رضي الله عنها خصص الصوم بان مثلا لم يصم في هذه العشر، ان رأى ذلك فعلى الاقل هذه قضية تبين في محلها من درس العلم، بمعنى انها لا تستاهل ان تكون قضية خلافية بين المنتسبين الى السنة. القضايا الخلافية كثيرة جدا. ثم ان الـ اذا كان الانسان بيعمل الخير وهو يرى انه من السنة، اكثر ابن البدعة التي لا يختلف عليها، وبين من رأى ان هذا من السنة وله مستندا. انا ما نشوف حد بيصلي صلاة التسبيح، وضربنا المثال بها قبل كده، حتى لو احنا ملنا الى ان الحديث غير صحيح، هي عنده سنة ويثاب عليها، وهي زي البدع اللي هي لا اصل لها بالكلية، الحديث مختلف في تصحيحه ونحو هذا. فالناس تعمل طاعة، هي عندها طاعة ويثابون عليها باذن الله، فلا داعي لان القضية تأخذ اكبر من حجمها، لا سيما انك تعرف انها عند الاخر، ليس انه انحرف عن السنة وبدأ يدعو الى البدعة، لا، ده هي القضية دي عنده انها سنة، وهذا هو قول الجمهور سلفا وخلفا، يعني حتى مش ان فانت قولك هو قول الاقل، فعلى الاقل ان يكون هذا القول في نطاق، يعني ان يكون في نطاقه الضيق في درس العلم، دون ان يكون مثلا يعني ينشر على العوام، او انه يكون قضية كأنها هي قضية مصرية مثلا، لا، قضية يسع فيها الخلاف، ويعني الجمهور على قول وان هذه عبادة وهي سنة ولهم مستندون في ذلك، والعلماء الذين قالوا بهذا معروفين باتباعهم للسنة، مش بنقول تقديس اراء الرجال، لكن كل دي قرائن، المسألة ليست بينة البدعية كما قد يتوهم البعض، وإلا لم يكن قال بها كل هؤلاء. على الأقل إن كنت أنت تميل إلى أنها بدعة، فليكن دون أن يثير هذا شوشرة بين المنتسبين إلى السنة. نفس قضية لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة مثلا، هذا قول مثلا كان يقول بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا يخالف قول جماهير العلماء سلفا وخلفا. على الاقل اللي يرجح هذا القول ما يعني يضعه في مضمار يبذله لاهله، انه احد الاقوال التي يعرفها طلبة العلم اللي اقتنع به اقتنع، لكن مش الناس ارتضت وتعددت لله بان هذه سنة وشرعت في ادائها، وهم في اثنائها يعني يتاثر التشغيبات وغيرها، هذا قد احيانا لا يكون من يعني من ادراك فقه هذه الجزئية. لا، مش هنقول الناس تغير مذهبها ليوافق مذهب الجمهور مثلا، ولكن على الاقل ما يبقاش مسألة خلافية مسار فتنة، ولا سيما عند من يرجح خلاف مذهب الجمهور فيبين مذهبه في نطاقه في مكانه في وقته، دون ان يسبب هذا يعني اخذ ورد في اوساط السلف. يبقى هنا بنقول ان من استطردنا احنا الى مثال في الامور العملية، وان كان الكلام على الامور العلمية. هنا في مسألة تعارض الاقوال الصحابة عنهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، حملناها على ان كل منهم تكلم على امر غير الاخر، وحملناهاش على ان بعضهم علم ما لم يعلمه الاخر، مع ان في نماذج تانية بنحملها على كده. ليه؟ لان ده نرى انه بعيد، وراء بعض اهل العلم بخلاف ذلك، واذا ضاع المسألة برضو في نصابها، ليست عندك بينة، فلا تسارع بتبديع المخالف ولا اخراجه من مضمار السنة. انت عندك قرائن وادلة عملت فيها النظر وترجح لديك هذا اكثر من ذاك، لا اعتقد هذا وبينه، ولكن يعني ضع في اعتبارك ما الذي حدا بالاخر الى ان يقول القول الاخر. ايضا الخلاف في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، ان كان في خلاف في ايهما افضل بعد الاجماع على افضلية ابي بكر رضي الله عنه ثم عمر، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، ثم انعقد الاجماع على افضلية عثمان رضي الله عنه. ومن هذا النوع ايضا على سبيل المثال الخلاف في تفسير بعض ايات القرآن، ومنها ما يتعلق بالاسماء والصفات كقوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه من ايات الصفات ام لا، مش في اثبات صفة الوجه ام لا، هل هنا فثم وجه الله الذي هو صفة من صفاته، ام فثم الوجه التي خلقها الله والتي جعلها لكم قبلة؟ الخلاف في تفسير هذه الآية، طبعا دي قضية علمية، طب تعتقد الآية دي معناها كذا او معناها كذا، ففي خلاف، ولان البعض احيانا يعتبر الخلاف في دلالة دليل ما خلاف على المسألة ككل، اي يقول لك انتوا كيف تقولون ان السلف اجمعوا على اثبات الصفات وفي خلاف، وبعض السلف قال فثم وجهة الله، انه لا ماشي ده خلاف الآية دي من آيات الصفات ام لا، لكن مع الاجماع على اثبات الصفات عموما ومنها صفة الوجه، يبقى الخلاف في الايه في هذه الآية. فبعض السلف نقل عنه ان هنا وجه بمعنى وجه، وجه بمعنى وجه. يقول ومنها اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية، من الصغائر غير المزرية، وهو امر اعتقادي. طب تعتقد هل ممكن الرسل عليهم الصلاة والسلام انهم يقعوا في المعاصي الصغائر ام لا؟ والخلاف فيه مشهور، رجح شيخ الاسلام تيمية ان الرسل يقعون في صغائر الذنوب، قال وهذا هو نص القرآن وعصى ادم ربه فغوى. الجمهور بيقول لا، هذه المعصية معصية لغة لكن ليست هي المعصية المذمومة، انسان امر، لو رجل امر عبده افعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل ثم فعل، دي اسمها ايه؟ معصية، ولكن نسيانا، اذا هي معصية نسيانا، ده من حيث اللغة او من حيث الشرع. المعصية نسيانا ليست ذنب، يبقى الشرع سماها معصية لكن بين في مواطن اخرى انها نسيانا، ومجموع الاثنين انها معصية نسيانا تساوي انها معفو عنها، وهذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور ان الرسل معصومون من صغائر الذنوب. ابن تيمية لما قال انهم غير معصومين من صغائر الذنوب، قال لن نتأول القرآن، نفتح باب التأويل، القرآن بيقول وعصى، يبقى كيف نتأوله؟ ولكن التأويل هنا دلالته قائمة من القرآن ذاته. فإذا التأويل الذي عليه الجمهور هو الراجح فيما نرى. طبعا تجد اللي عندهم يعني لا يقيمون للأدلة وزنا، يصادمون الأدلة الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة والإجماع، يجي في المسألة دي خصوم شيخ الإسلام تيمية من الصوفية وغيره، ويشغبون أيام تشغيب على شيخ الإسلام إنه هو إيه قال بأن الرسل غير معصومين من صغائر الذنوب، وهذا قول لم يخترعه شيخ الإسلام تيمية، وإنما الخلاف في المسألة قائم بين أهل العلم سلفا وخلفا، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية هو ترجيح، ونحن نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إليه. يتجد البعض أحيانا برضو كأنه يرى أن هذه عورة، مسألة القول بانه يمكن ان تنسب صغائر الذنوب الى الانبياء، فيجي يقول لك انتم اتباع ابن تيمية الذين تقولون بان الانبياء غير معصومين، ونحن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ان الانبياء معصومين، ولكن لا تكذبون، انتم اتباع ابن تيمية، ما دام انتم اتباع ابن تيمية وانتم تقدسون ابن تيمية ولا تخرجون عن اقوال ابن تيمية، لماذا تخرجون عنها هنا؟ خرجنا للدليل. فيلزمك انك تعترف انك انت تقدس ابن تيمية وبتدي له بيعة كمان بالمرة، وان انت ما فيش مانع يعني وكذا، وان ان انت بتقول باقوال ابن تيمية كلها، ويبقى انت بتقول بالمسألة دي بس عندك تقية. ما هو الان برضو كلام التقية بقى اي حد عايز يشيلك قول وانت تقول ما بقولوش والله العظيم ما بقوله، يقول لك ابدا تقية. طب احنا بنقول والله العظيم ما بنقول بقول ابن تيمية في المسألة دي، يقول لك لا انتوا تبع ابن تيمية بقى بتقولوا، والبيعة تقتضي عليكم كده وهكذا. فدينا نماذج من طرق الحوار الموجودة الان ملهاش حل برضو. كأي خلاف في الدنيا يعني كل طرف بيحاول الاخر ممكن يتحل، لكن ان يقول لك طب انت قوله ما بتقولوش هتدافع عنه ازاي يعني انت. فالمسألة لو هو بس يكتفي انه ينسب لك القول اللي انت بتقوله عشان تقدر تدافع عنه. فالبعض لك ومع هذا احنا نقدر ندافع عن ابن تيمية انه لم يشذ في هذه المسألة، احنا فاهم ما بنعتقدش هذا القول. ولكن هذا القول ليس شذوذا، بل يعني قال به قبل ابن تيمية علماء الكلام بيحكوا المسألة خلافية، مش هم دول اشاعرة اللي بيسبوا ابن تيمية. طيب علماءهم وكبارهم بيحكوا الخلاف في المسألة من قبل ابن تيمية، فكيف يقال ان ابن تيمية هو الذي اخترع هذا القول؟ نفس المسألة يقول لك انتوا تابع ابن باز اللي بينكر كروية الارض، اذا يلزمكم ان تنكروا كروية الارض. طيب احنا بننكرهاش، يقول لك لا انتوا ما دام تابع ابن باز يلزمكم انكار وهكذا. لا، فهذه المسألة هو الذي يعنينا ان نذكره هنا، ان المتكلمين الذين سبقوا شيخ الاسلام ابن تيمية وهم معظمين عند الاشاعرة وهم ائمة المذهب الاشاعري يحكون الخلاف في المسألة، وبعضهم يميل الى القول بنسبة الذنوب الى الانبياء، وهذا ما مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو كما ذكرنا فيما نرى خلاف الرجح. ومنها اختلافهم في نبوة الخضر، هل هو نبي ام لا. طبعا البعض هنا قال انه نبي بناء على ما حكاه الله عنه من قول وما فعلته عن امري، دي مش صريحة في النبوة، لان الذي لا يفعل عن امر نفسه انما يفعل بوحي، ولا يلزم ان يكون هذا الوحي اليه مباشرة. فاذا هذه الآية ليست دليل على نبوته. واختلفوا في مريم هل هي نبية ام لا، ونقل ابن تيمية والنووي عن جماهير العلماء انها ليست نبية، احتجاجا بقوله تعالى وامه صديقة، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام الثناء عليها، كان لها لو مرتبتها اعلى من مرتبة الصديقية لأثني عليها بها. ومنها الخلاف في رؤية الله في الآخرة، هل هي خاصة بالمؤمنين أم يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب عن الكفار، أم يراه المؤمنون والمنافقون؟ يبقى يا إما المؤمنون فقط، يا المؤمنون والمنافقون، يعني يرى المنتسبين إلى الأمة ثم يحجب عن المنافقين، أو يرى جميع أهل الموقف ثم يحجب عن الكفار والمنافقين. يبقى هنا القدر المشترك بين الأقوال دي اثبات رؤية المؤمنين لربهم، يبقى دي قدر مجمع عليه بين السلف لا يجوز الخروج عليه. المسألة بننبه عليها كتير، مش اي مسألة خلافية تصير خلافية باطلاق، لان البعض بيستغل ما من مسألة الا وستجد في بعض فروعها امور خلافية. لا، ده في قدر متفق عليه يجب الحفاظ عليه. قال هذه ثلاثة اقوال معروفة، وإنما انعقد إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربه. الذي نرجحه في هذه المسألة أنه يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب على الكفار، وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا، هذه تدل أنهم يحجبوا، ولكن لا تدل أنهم لن يروه أصلا. قد دلت الأدلة على أنه ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فدلت الأدلة على أن ما من أحد إلا وسيكلمه ربه. وورد أيضا أن هذا يكون برؤية، لما قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال والذي نفسي بيده لا تضرون في رؤيتي إلا كما تضرون في رؤية الشمس والقمر، فيلقى العبد فيقول أي فلان، يبقى ده رؤية لغير مؤمن، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. فإذا هنا ألف الرؤية ثم الكلام، ده الأهل الإيه الموقف جميعا ولا تعارض. ليه البعض قال إنها خاصة بالمؤمنين؟ قال لأنهم يعني يحجبون عن ربهم عز وجل، الكلام يحجب بعد أن يرونه. طب الرؤية الأولى دي فيها إكرام؟ لا، ده معذاب، رؤية العبد الآبق لسيدي الغاضب عليه، يبقى الرؤية ما فيهاش برضو أي منافاة، إنها من جهة هي جزء من العذاب، رؤية الكفار والمنافقين لربهم، ورؤية المؤمنين لربهم يعني لا سيما التي تكون في الجنة بعد رؤية الحساب، هذه هي التي رؤية إنعام وتفضل وإكرام. ومنها الخلاف في تسمية أفعال الرب حوادث، مع الإجماع على أنها ليست مخلوقة، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين عند من أجاز ذلك كالإمام البخاري وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وهذا هو الصحيح، جواز تسمية أفعال الرب عز وجل حوادث، إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وحادث لا تساوي مخلوق، النهى عن هذه الكلمة اضطر يأول الحديث ويأول الآية، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من آية تنزل محدثة تنزل، فقالوا الذكر هنا هو الرسول، قالوا الذكر هو الرسول، وهذا يعني بعيد، هذا بعيد. وتسمية فعل الرب حادث ليس في أي إشكال، لأن الله يتكلم بما شاء متى شاء، فتكلم بشيء لم يكن قد تكلم به، فهذا حدث ولكن ليس بمخلوق. لما كان المتكلمين عندهم حادث بمعنى مخلوق، في الحالة دي ممكن نقول الكلمة دي ما نقولهاش غير بعد ما نبين معناها، إذا كان بيصدق إلى ذهن السامع أن حادث بمعنى مخلوق، لكنها هنا ده قدر مجمع عليه بأن أفعال الرب تبارك وتعالى ليست مخلوقة، لكن نسميها حدث ولا لا، هذا الكلام، والراجح أن الشرع سماها كده. قال ومنها الخلاف في كثير من مسائل التكفير، وهي مسائل اعتقادية أصلا، وينبني عليها كثير من الأحكام والولاء والبراء وغيرها، فمع ذلك فقد ثبت فيها الاختلاف الساق باتفاق أهل العلم، حيث لا يضلل المخالف، كمسائل تكفير تارك الصلاة والمباني الأربعة عدا الشهادتين، فمن رأى كفر تارك الصلاة لا يقول عمن لم يكفره أنه لا يكفر الكافر، فهو كافر أو ضال أو مبتدع، بل بإجماعهم لا يضلل ولا يبدع فضلا عن تكفير، وكذا تكفير بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة والمعتزلة. فالجمهور على عدم تكفيرهم، ولكن القول بتكفيرهم سائغ إذا قاله عالم باجتهاده، ومن يراجع كتب الردة من كتب الفقه يجد كثيرا من هذا النوع. ومن هذا النوع الأخير الاختلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناء على اكتفاء شروط التكفير كالعقل والبلوغ وإقامة الحجة وانتفاء موانعه كالجنون والصغر والجهل الناشئ عن عدم البلاغ، عن عدم بلوغ الحجة الرسالية والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل. يبقى هنا ممكن واحد يقول ان مثلا اختلف العلماء في تكفير ابن عربي فكفره ابن تيمية، ودافع عنه كثير من العلماء، لما دافعوا عنه قالوا ان اللي يقول ان العبد رب والرب عبد ده مسلم، لا، قالوا لم يقل ابن عربي هذا، اذا هذه مسألة خلاف سائل، هل قال ام لم يقل؟ هل قامت عليه الحجة في الأمور التي تحتاج إقامة حجة أم لم تقم؟ فوارد أن يحصل خلاف في تكفير الأعيان بناء على اتفاء الشروط وانتفاء الموانع، بناء على العلم بها. فلان يقول لا قال ويقول ما قالش، ده يقول قامت عليه الحجة وده يقول لم تقم. يقول فهذه الموانع، ان اعتبار الموانع ومنها الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لا الجهل الناشئ عن الاعراض عن الحج، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. فهذه الموانع كأحكام عامة لا نعرف فيها عن علماء السلف اختلافا في اعتبارها، ونرى ان الخلاف في عدم اعتبارها اصلا ليس سائغ. اللي يقول ما فيش حاجة اسمها فرق بين النوع والعين يبقى خرج عن اجماع السلف، لكن اللي يقول ان المعين الفلاني انه هو قد تبين من اقامة الحجة عليه، هذه مسألة قد تقبل الخلاف. نقول ولكن الخلاف السائغ في تطبيق هذه الامور على الواقع، فالعالم مثلا يرى ان هذا الشخص الذي ارتكب الشرك الاكبر جاهلا او متأولا تأويلا يمنعه من تكفيره بعينه، لانه لم يطلع على ان احدا اقام الحجة عليه، بينما عالم اخر يعلم انه قد اقام عليه الحجة وازال شبهته ولم يبق له عذر فقال بكفره بعينه. فلا ينبغي ان ينصب هذا خلافا بينهما لا تتسع له الصدور خاصة من اتباعهما. من الامثلة في الامور العلمية في الامور العملية والفقهية، يقول وهي اكثر من ان توصى، ولكننا نشير الى بعض المسائل التي تعم بها البلوى مما قد يسبب شقاقا ونزاعا بين ابناء الصحة. ومنها الاختلاف في كثير من امور الوضوء والصلاة كوجوب المضمضة والاستنشاق ام استحبابهما، ووجوب الترتيب في الوضوء ام استحبابه، ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع او ارسالهما، والنزول على الركبتين ام على اليدين في السجود، وقراءة الفاتحة خلف الامام خاصة في الجهري. بمعنى ان الخلاف بين القول في عدة اقوال، في قول يقول ان المأموم يلزمه القراءة في كل الاحوال، وفي بيقول لا اذا قرأ الامام اذا جهر الامام اغنى عن المأموم، واذا لم يجهر لابد للامام من القراءة، فيقول بل الامام يغني عن المأموم في الجهرية والسرية. الخلاف في ان قراءة الامام قراءة للمأموم في الجهرية خلاف قوي جدا، بمعنى انه يقول به كثير من العلماء ولهم يعني مستندهم في ذلك. وان كان الذي نرجحه في هذا لزوم القراءة على المأموم في كل الاحوال، اللهم الا الشيخ ياسر يرى انها تلزم المأموم في كل الاحوال تماما بلا اي استثناء، ولكن الذي نرى انه تسقط عنه ان ادرك الامام راكعا فقط، ولكن لا تسقط عنه في الاحوال الاخرى سواء جهر الامام ام اثر، ويعني فهذا الذي نرى في المسألة. الكلام في المسألة كثير، لكن هذه المسألة خلاف السائل كما هو معروف الجمهور على ان ادراك الركعة بالركوع يثبتون ادراك الركعة، وبعضهم يقول لابد من القيام بناء على انه لابد من الفاتحة، بناء على انه لابد من الفاتحة لحديث انه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا يحتمل التخصيص بمن اتى والامام راكع، انما النص لا يحتمل التخصيص بجهرية فيما نرى. ليه؟ لان هذا الحديث ذكر في الصلاة الجهرية لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح، فقال لعلكم ما لأنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف امامكم، فقال لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. فاذا تخصيص هذا بالجهرية بالسرية دون الجهرية بعيد، لان الصلاة التي امر فيها بان يقرأوا بفتح الكتاب خلف الامام كانت صلاة ايه؟ جهرية. ولكن يبقى انه يحتمل التخصيص بمن أدرك الإمام راكعا إذا مدام إن احنا صححنا حديث من أدرك الركوع أدرك الركعة أو بناء على إحدى الضبط حديث أبي بكر رضي الله عنه من أنه ركع دون الصف ومشى خطوات ليدرك الركعة، فقال له نزلا زادك الله حرصا ولا تعد إلى ماذا؟ إلى الاعتداد بها ركعة أم ولا تعد إلى الركوع دون الصف؟ الأظهر إن هو سأل عن الركعة دون الصف، فإذا ولا تعد أي إلى الركوع دون الصف، ويبقى أن الاعتداد بها ركعة الذي حرص عليه أبي بكر حرص عليه أبو بكر رضي الله عنه يبقى مشروعا. فالراجع فيما نرى لزوم قراءة الفاتحة إلا أنها تسقط عمن أدرك الإمام راكع. إذا كنا احنا بندرس رسالة فك الخلاف طب الشيخ ياسر فيحسن احنا نشير إلى مذهبي، مذهبه أن الركعة لا تدرك بالركوع وإنه يجب قراءة الفاتحة في كل الأحوال، هذا خلاف مذهب الجمهور كما هو معلوم. يقول والاعتداد وقراءة الفاتحة خلف الإمام خاصة في الجهرية، والاعتداد بالركوع أم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة المسبوق وجلسة الاستراحة وتركها وبطلان الصلاة في المساجد؟ هنا حصل إن الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله تعالى ومعلوم يعني كان له منزلة عظيمة في يعني قلوب الأبناء الصحوة، إلا أنه كان استنكر شيوع جلسة الاستراحة بين السلفيين على الرغم من أنه يرى أن جلسة الاستراحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عبادة وإنما كانت عادة لما أسن وحمل اللحم. في الواقع شيوع قول معين عند أصحاب مدرسة علمية معينة أيضا مما لا ينبغي أن يستنكر، بمعنى ما تيجيش مش معنى أن الناس تعلموا كلهم على إيد شيخ واحد أو على إيد ثلاث أربع شيوخ أو حصل اتفاق بين أصحاب مدرسة علمية معينة على قول حتى في المسائل اليسيرة دي، هذا ليس محل للنقد. القضية إن لأن شيء طبيعي الناس بتتأثر بمن تعلمت على يديه وإلا لما وجد في المذاهب المعروفة. القضية هل اعتبرت هذه قضية مفاصلة إن هذه السنة وتركها مبتدع؟ في خلاف في اتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة خفيفة إذا قبل أن يقوم إلى الثانية، فالكلام هل فعلت تعبدا أم عادة؟ الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه عبادة، وبالتالي الراجح أن دي عبادة. لو أن البعض لأن بعض الروايات يعني فيها إيماء إلى أن هذا كان عادة وأنه لما يعني حمل اللحم أو نحو هذا لا فنقول أنها مسألة خلاف سائل، ولكن لا يلزم. مثلا دلوقتي إنسان سيدرس المسألة بيقول مذهبه كما أن الشيخ محمد عبد الرحيم رحمه الله قال مذهبه. طيب الآن يجلس أمامه 10 تلاميذ يقول لهم خلوا 5 يختاروا المذهب اللي أنا اخترته و5 يختاروا الآخر، بالعكس هو بيجتهد أن يبين الأدلة التي من أجلها رجح هذا القول، وبالتالي في الأغلب الأعم الناس هتؤيد هذا ستتبع هذا المثل ما قال. فشيوع العمل بمسألة خلافية على وجه ما ليس مذموما إلا إن كانت الناس كلها رضيت برتبة التقليد مع أنها متمكنة مما هو أعلى من ذلك، ولكن شيء طبيعي جدا حتى بعد المقلد بقى طالب علم غالبا هيكون أميل إلى آراء أستاذ لغاية ما يبقى مجتهد في المذهب ولا خالف المذهب في مسائل، لكن معظم اجتهاداته يعني في المذاهب المعروفة الكبرى كان يبقى عالم كبير ومجتهد في المذهب ما زالت آراءه معظمها دائرة في المذهب الذي تشرب أصوله بالذات في مسائل الخلاف الإسلامي. فإذا هذا القول في الواقع شيوع العمل بقول معين أو بهيئة معينة على اعتبار أنها سنة ليس بمذموم ولا يعد من التعصب المذموم إلا إن كان بدأ ينكره على المخالف أو إلا إن كان بيلزم الناس بهذا المذهب. لا، فكون هذا شائع بين أصحاب مدرسة علمية معينة هذا هو المتوقع. كون هيبقى مثلا هتجد يعني في اختيارات معينة قلما تجد من يخالفها، كأن تجد مثلا القول بعدم تكفير ترك الصلاة، المسألة خلافية ودايما بنقول انها خلافية، بس بيخرج طالب العلم يلاقي كل من يتلقى العلم على ايديهم بيقولوا ان هو ليس كافر كفر. المسائل دي بالذات الشيخ الاسلام تيميه كان بينبه تنبيه، مش ان ما ينفعش كده، يقول ان لا ينبغي ان يتوهم الاجماع لمجرد اتفاق اهل مذهب او اهل بلد على قول. الخلل ان قول معين ينتشر بدرجة يتوهم انه فيه اجماع، وبالتالي يحسن حينئذ التنبيه على الخلاف في المسألة. لذلك احنا مثلا مع ان فعلا في خطر كبير من فتح سلم التنازلات في قضية المرأة، ولكن لا نملك الا ان نشير الى الخلاف في قضية ستر الوجه والكفين ان اقل احواله الاستحباب، وان الوجوب مش ان الوجوب هذا قول هو الوحيد عند السلف والاستحباب قول شاذ، ولكن بنؤكد طيب اذا كان اقل احواله الاستحباب فقد يسع، ان ما اقولش الراجح عندي لو كان الراجح عندي هو انه مستحب، اقول اقل احواله الاستحباب وهو يرغب فيه في الجملة. ممكن اللي بيرجح الاستحباب يحتاج مرة انه يسأل زي ما بيحصل مسائل فيها قد يترتب عليها مثلا طلاق، هل يمكن ترك المستحب لامر اكد منه؟ يمكن. طيب لو امرأة مذهبها استحباب ستر الوجه والكفين وقد تطلق من اجل هذا، او قد تمنع من عمل مع انها في امس الحاجة، زوجها متوفى او نحو هذا، واذا تركته العمل ما فيهوش اي شبهة غير ان هو سوف تلزم بكشف وجهها، اذا تركت هذا العمل تسأل الناس. احيانا يبقى مهم انك تعرف مذهبها، هي هل هي بتسألك في الموضوع ككل ولا هي مذهبها هنا في المسألة دي لها دين بتتدين لله به، لانه لو مستحب ممكن الامور تختلف عن لو كنه واجب. اذا فاغفال ان في قول بالاستحباب وان بعض الناس قد يسعها العمل بهذا القول ممكن يترتب عليه مفاسد اكبر والزام الناس بما لا يلزمهم شرعا. فالمقصد هنا ان هناك بعض الاقوال يجمل ان نشير ان المسألة فيها خلاف، وان كان دائما اللي بيرجح مثلا مسألة الخلاف فيها بين الوجوب والاستحباب، اللي بيرجح الاستحباب اذا كان عنده دين بيخجل ان هو يثبت الناس عن هذه العبادة، هي عبادة عنده في الجملة، فغالبا ما يفر الى الكلام على المشروعية والتأكيد على المشروعية، وان كان ضبط القول ومعرفته له اثر كبير في ما يترتب على هذا. فالمقصود هنا جلسة الاستراحة فيها خلاف اذا كانت عبادة ام عادة، الذي يترجح لدينا انه عبادة، وهذا قول معظم المعاصرين من العلماء كالشيخ ابن باز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلى اي حال حتى شيوع القول دوت في حد ذاته مفيش اشكال، القول ده او غيره، مسألة ان احنا نعتبر مسألة ما مسألة مفاصلة. يقول وبطلان الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور ام كراهتها تحريما مع الاجزاء. الاقل من كده يعتبر خلاف غير سائغ مصادم للادلة. اللي يبتدي يقول طبعا انها مكروهة تنزيها او يقول بالجواز، طبعا يقول بالجواز ده في غاية البعد. قال ووجوب قضاء الفوائت المتروكة بدون عذر، فقال خلافية كبيرة الجمهور على قضاء الفوائت. وهذا ابن تيمية وهذا الذي نميل اليه ان الذي كان يترك العبادات ترك كلي لا يطالب بقضاء ولا بكفارة. وكنا نقلنا النقل ده عن ابن تيمية في مسائل الإيمان والكفر لنستدل به على ان ابن تيمية لا يكفر تارك العمل بالكلية في الظاهر، اما في الباطن فاقواله محتملة، لكن في الظاهر لا يكفره. لماذا؟ لانه تكلم عن من عاش ظهره لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتورع عن المكاسب والفروج المحرمة. ثم قال ان هذا اذا تاب يطالبه الفقهاء بالقضاء والكفارات. بينما اذا اسلم الكافر قالوا له الاسلام يجب ما قبله. قال حتى وجدنا كثيرا من هؤلاء العصاة يتمنون ان لو كانوا على الكفر، وهو كان طارق لكل ده، هو ما كانش كافر عند ابن تيمية، ويجي يقول ايه ويقول عايز اتوب، فالناس يقولوا شوف عليك كام رمضان في 30 يوم في كل كفارك وهكذا عليك، فيقول فيقول لهم طب انتوا الكافر افقدتوا عنه كل شيء، فيتمنى ان لو كان ايه كافرا. وابن تيمية وهؤلاء الفقهاء ذهلوا على ان الاسلام يجب ما قبله لانه نوع من التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. فهو اعتبر ان التوبة ده ايه، التوبة تجب ما قبلها اعم من ان الاسلام يجب ما قبله، وقال ان المضيع للفرائض اذا تاب لا يؤمر بالقضاء. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وان كان ده خلاف مذهب الجمهور. يقول ووجوب قضاء الفوائد المتروكة بدون عذر ام عدم جواز قضائها اصلا، ده مذهب ابن حزم، ولكن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خرج الوقت ما عادش فيه صلاة لا سبيل الى تداركها. قول من الاقوال. قال وكما ذكرنا ابن تيمية بيقول ان الترك الكثير كان تارك للعبادات اذا تاب سقط عنه ما مضى، لكن ما تكلمش على من ترك صلاة واحدة حتى عمدا حتى ينقضي وقتها، او من ترك من افطر في رمضان عمدا يوم واحد. طبعا ده الحديث فيه واضح، فالظاهر ان هو كما يطالب في رمضان في الفطر عمدا في رمضان عليه القضاء والكفارة، ولا الكفارة فقط؟ الظاهر انه عليه القضاء والكفارة، لان العبادات المتروكة عمدا اذا كانت محدودة تقضى، واذا كان في كفارات تؤدى. قال وصلاة النفل الذي له سبب في اوقات الكراهة كتحية المسجد، فهذه المسألة فيها خلاف واسع كما تقول. ومنها الاختلاف في مسألة اختلاف المطالع في رؤية الهلال، وهل لكل بلد رؤيتهم ام يلزم جميع البلاد رؤية بلد واحد. ومنها الاختلاف في وقوع الطلاق المعلق ام عدم وقوعه مع وجوب كفارة اليمين، وكذا طلاق الثلاث بلفظ واحد، هل يقع ثلاثا ام لا، هل يقع واحد. طبعا المسائل ديت العمل الان عند الجميع عند القوانين، طبعا القوانين مأخوذة في الاحوال الشخصية من الشريعة، لكن مع التلفيق. كان الدستور 23 بالنسبة لهذه البلاد ما لم يكن ينص على الشريعة بأي صورة من الصور، كان الدستور علماني شديد العلمانية، ذلك كان وعن عن ذكر الدين في دستور 1923 في الباب السادس من أبواب الدستور. هو عند القانونيين قوة المادة في الدستور، الدستور ده أبو القوانين. القوة يعني المواد اللي لها الصدارة في القانون أعلى شأنا من التي تأتي بعدها. فكان دستور 23 في الباب السادس بيقول أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام فقط، دي كل الإشارة إلى الدين في دستور 23. يعني الفترة دي طبعا تعتبر الفترة من سنة 1900 ل 1940 أو ل 50 أو لغاية السبعينات حتى، كان هي دي الفترة اللي الغرب كان بيحاول يفرض فيها العلمانية تماما. بفضل الله تبارك وتعالى ان الصحوة فرضت نفسها مما يعني كان له اثر في صياغة الدستور 1971، انه نص في المادة الثانية منه على ان الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع. دستور 23 وكشأن كل الدساتير الأوروبية والعربية المأخوذة من الأوروبية ما بتشيرش إلى الدين خالص، ولكن في النهاية في مبدأ أن الأحوال الشخصية تستقى من الشرائع الدينية لكل طائفة. فده كان معمول به من أيام دستور 23. عليهم دستور 71 بقى فيه في المادة الثانية منه أن الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع. ومع هذا لم يمنع طبعا الدستور ده خطاب لمين عندهم؟ خطاب للمشرع اللي هو المجالس النيابية، انها تراعي فيما تسن من قوانين قواعد الدستور. فهل منعت هذه المادة ان تسن قوانين مخالفة للشريعة؟ ما منعتش. ليه؟ قال لك ان وجود مصدر رئيسي لا يمنع من وجود مصادر ثانوية، وبالتالي القضايا التي رفعت من بعض المحامين لبطلان القوانين اللي صدرت من 1971 ل 1980 ومخالفة للشريعة، بناء على ان الدستور بيقول ان الشريعة المصدر هي مصدر رئيسي للتشريع، اترفضت وقالوا ان كون الشريعة مصدر رئيسي لا يمنع وجود مصادر اخرى ثانوية يحيل عليها المشرع حال اذا احتاج. في سنة 80 تم تعديل هذه المادة الى ان الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبناء عليه تم الطعن على القوانين المخالفة للشريعة بعد هذا التعديل لإضافة ال لكلمة المصدر. فمحكمة القضاء الإداري قالت إن المادة قبل التعديل هي تفيد نفس دلالة المادة، إن المادة بعد التعديل تفيد نفس دلالة المادة قبل التعديل، وإن قال هذه لم تفيد جديدة. فتم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، فقررت أن المادة بعد التعديل حصرت التشريع بآل العهد في الشريعة، وبالتالي لا يجوز، مع أنها وصفته بالرئيسي، إلا أن هذا يعني أنه لا يجوز للمشرع أن يخالف ذلك المصدر الرئيسي وإن استقى من غيره. وبناء عليه حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن أي قانون مخالف للشريعة غير دستوري. ثم تطرقت الى ان هل هذه المادة تعمل باثر رجعي ام لا، فقالوا ان التعديل الدستوري نشأ حال وجود قوانين سارية، نشأ حال وجود قوانين سارية مخالفة للشريعة، وبالتالي فالمشرع عندهم ان الايه الحكم للشعب، لكن الفرق بين الدستور والقانون ان الدستور لابد ان يقرر باستفتاء شعب، والقانون يقرر بالنواب فقط. يعني التعديل الدستوري ما يقررش من نواب الشعب، لا، التعديل الدستوري يقرر من الشعب نفسه، لان الديمقراطية بتقول ان الحكم الشعبي بنفسه. طيب، فيقولك ان الدستور ده سيكون مهيمن على القوانين، ف فلا بد فيه من الإرادة الشعبية المباشرة، بينما القوانين الأخرى الجزئية تحتمل النظام النيابي تصويت النواب فقط. فهنا قالوا طيب في كلا الحالتين لما طرح المادة للاستفتاء اللي وضعها لما طرحها للناس كان عارف ان في قوانين مخالفة للشريعة، وبالتالي تظل هذه القوانين سارية. ده اخر ما استقروا عليه، يعني ده استطراد يسير. وعلى فكرة يعني التعديل ده له اثر شرعا في حاجات كتير، يعني في حاجات كتير تتأثر بالالف واللام دول يعني. فالمهم يعني ان القوانين الاحوال الشخصية حتى من ايام دستور 23 وهي مفروض انها مأخوذة من الشريعة، ولكن مع الانتقاء لدرجة ان هو جيهم في مسألة الميراث وخدوا الوصية الواجبة من الشيعة، فهو بعد ما قيد نفسه بالشريعة برضو محتاجين ياخدوا اقرب الاقوال الى القوانين الفرنسية، مازال ان الهيمنة لروح القوانين الفرنسية. وطبعا كان صارت قبل سنوات قضية الخلع، ودوت يعني تفتق عنه ذهن يعني شخص قاعد يدور عشان يخلي الطلاق حق متبادل بين الرجل والمرأة، وحاولوا محاولات كتيرة كلها اتطبمت بانها هتبقى مخالفة للشريعة لغاية ما لقوا بغيتهم في الخلع. في الواقع احنا مش هننكر حاجة شرعية لان البعض يريد ان يوظفها خطأ، بس احنا دورنا نقول للناس خدوا بالكم يعني الخلع في وسط النظام الغير متجانس ده يعني سيكون له اضرار. الخلع وسط اعلام بيحرض المرأة على زوجها يبقى هتنفر منه بسرعة وبلا مبرر. الخلع وسط من يعتبر ان الخلع نصر للمرأة مش تقريره كمبدأ، ده بيقولها افراحي الحقي احنا ظفرنا لك بالخلع، بينما الخلع شرعا مقرر واللي بتيجي تطلبه بتحذر وتنفر ان المختلعات هن المنافقات وهكذا. فاذا القضية يعني احيانا تبقى الحاجة شرعية واستخدامها سيؤول الى معنى غير شرعي، ولكن مش معنى كده زي ما عمل بعض الدعاء وبدأ يهاجم الخلع. طب انت بتهاجم دين الله تبارك وتعالى، يعني القضية كونهم قالوا بي لغرض ما في نفوسهم ما في يعني هذا لا يجعلنا ننكره ولا نذمه، وانما هذا شرع الله يجب ان نقبله. نحذر من ان استخدامه لوحده خطأ، وان اذا كنا لا نملك الا النصيحة ان ننصح المرأة التي تريد طاعة ربها انها لا اذا كان هي عرفت الان ان لها خلع تعرف قبل منه ان في ميثاق غليظ للزواج وان في حق للزوج، وانها مطالبة شرعا الا تصل ان تحاول وتأخذ بالاسباب التي تمنعها من ان تصل الى حالة النفور من زوجها. نعم. هنا بالنسبة لمسائل الطلاق الحاصل ان الفتية الان عند عامة العلماء المنتسبين الى السنة بان الطلاق المعلق لا يقع وانما يكون فيه كفارة يمين، وان الطلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة، عملا بمذهب شيخ الاسلام تيمية اللي طبعا اضطرت القوانين الوضعية يقولوا واما الطلاق الثلاث في المجلس الواحد فيقع طلقة واحدة عملا برأي الفقيه ابن تيمية. فهم هنا لا اضطروا ان هم يخلوا فقيه عشان وإلا حيطلعوا جبتوا الكلام ده منين، وهذا هو الراجح. كمان يقول ومنها الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أم استحبابه فقط. أي وجوب النقاب والجلباب أم استحبابه، أما القول ببدعته فهو بدعة بلا شك. ومنها الخلاف في التصوير الشمسي الفوتوغرافي، هل هو داخل في النهي أم لا؟ طبعا بيقول الشيخ العثيمين بجوازه مع شيوع القول بعدم الجواز عند عامة العلماء المعاصرين، وهذا الذي نميل إليه. كان الشيخ ياسر أيضا بيميل إلى الجواز. هنا المسألة إن عندنا التصوير الشمسي فرع يتنازعه أصلان، ذكرناها في الأصول في الاستحسان. يبقى عندك قياسين مختلفين في الحكم، وانت متردد بأيهما أشبه. الصورة المرسومة دي فيها نص بتحرمها، والمرآة دي فيها نص بإباحتها. اللي بيحاول يسوي الصورة المرسومة مع المرآة كفار الشيخ القرضاوي طبعا مصادمة للنص. طيب لكن الفوتوغرافية لو فيها شبه من المرسوم، لأنها مع أنت تحصل على لها على جرم موجودة على حائل على ورقة على جدار على خير، وفيها شبه من المرآة، إن عمل البشر فيها محدود مهما كان بيضبط الكاميرا ويعمل زي اللي بيحط المراية، فأبعد عن المشابهة بخلق الله. المسألة الآن أنت الصورة خدت الصورة بالعدسة اللي هي نوع من أنواع المرايا، بس المراية ما بتجيبلكش الصورة على حائل، العدسة نوع من المراية بتقدر تستقبل الصورة ورا منها على حائل. طيب هي كده مراية، طب أنت رحت حابس الظل ده بقت صورة. طيب بقولك طب لو أنا ماسك المراية كده على طول، فالكلام هنا في الصورة الشمسية أشبه بمن؟ بالصورة المرسومة أم بالمرآة؟ الذي نميل إليها أنها أشبه بالمرسومة، لأن الآفات اللي في المرسومة إحنا لو قلنا في تحريم الصور ليه؟ علة المضاهاة خلق الله انها لو علقت فالملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فلو قلنا ان المضاهاة هنا قلت لكن لم تنتفي، ومفيش في المرآة حد يعني بيتفانى في ضبط المرآة، يقول لك لكن الصورة في مصور، والمصور في مصور ابرع من الاخر. طبعا الشيخ الألباني بيقول لا ده دي كده ظاهرية، يعني انت اللي رسم بايده حرمتها، واللي جاب بآلة هيطلعها ادق خلتها ابعد. لا ولكن النظر هنا يقول ايه؟ اللي رسم بايده ضاها، واللي ضبط الكاميرا ده استغل سنة كونية، هو ما عملش حاجة، واللي عمله يعني عمله محدود بلا شك. فكون ان الصورة الفوتوغرافية اقل من المرسومة ده واضح، مش اعلى كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، هي أقل، المضاهاة فيها أقل فعلا، تكاد تتلاشى أو تكاد تقترب من المرآة. طب ما يبقى أنها غالبا ما تعلق. فطبعا الشيخ ياسر لما بيقول صور فوتوغرافية لا تعلق، طب ما هذه تفتح ذرائع. صور فوتوغرافية ما فيهاش نساء متبرجات، الرجل ما احتفظش بصورة امرأة وهي متبرجة لأنها قد تطلق منه. طب إذن ذرائع كتير، ذرائع كتير، وبالتالي فالظاهر المنع إن لم يكن لأنها تشبه المرسومة، على الأقل تبقى من باب سد الذرائع. الشيخ العثيمين بيرى أنها كالمرآة، الشيخ الإمام يرى أيضا نفس القول. فده الخلاف في مسألة التصوير الشمسي. هنا مسألة ان تطوير الفيديو ومن باب اولى ما تفرع عنه من السيديهات والبث عبر الفضائيات او اي صورة دوت كالمرآة تماما. احنا بنقول الصورة الفوتوغرافية في فرق، الصورة الفوتوغرافية والسينما خد بالك، الصورة الفوتوغرافية والسينما من باب واحد، اما الفيديو وما تفرع عنه ده باب تاني. السينما بياخد لقطات فوتوغرافية متتابعة يحطها على شريط ويمررها تتعرض، لكن الفيديو الصورة بتبقى لحظية وبتتخزن تتحول الى اشارة كهربائية ثم اشارة مغناطيسية وتتحط على شريط ممغنط. لو جبت انت شريط الفيديو وقطعته وبصيت فيه مش هتلاقي صورة، لو جبت شريط الفيلم كاميرا فوتوغرافية وطلعته هتبص هتلاقي صورة، ففي صورة موجودة في الشريط في النيجاتيف بتاع الفيلم، لكن في التصوير الفيديو لا، مفيش صورة اصلا، الصورة بتتكون لحظيا ثم تختفي. هو بياخد الصورة وبعدين بيسلط بيقطعها النقط، كل نقطة يقول دي موجودة ولا مش موجودة ولونها ايه، والكلام ده بيتحول الى بيانات بصورة او باخرى تتسجل على الشريط. فتصوير الفيديو وما تفرع عنه ده مرآة تماما، وبالتالي اللي بيحرموا الصور الفوتوغرافية من المعاصرين الشيخ ابن باز وغيره لم يمنعوا من الظهور في التلفزيون او ما شابه، والبعض بيخلط بين الاثنين. بعض اهل العلم بيقول لي ان هذه الاخرى هي الاخرى حرام، ولكن هذا يحتاج الى مراجعة التفاصيل الفنية، هل من قال بانها حرام يعرف هذه التفاصيل الفنية ام لا. فنيا صورة الفيديو تتكون لحظيا فقط قدامك كالمرآة تماما، تتكون لحظيا، الشريط نفسه ما عليهوش صور، الشريط نفسه ما عليهوش صور. يقول ومنها الخلاف في اكل اللحوم المستوردة من دول اوروبا وامريكا، هل يجوز اكلها ام يحرم؟ وهذا النوع من الخلاف مسائله اكثر من ان تحصى في الفروع. هنا الخلاف في مسألة اللحوم المستوردة، خلاف معظمه احنا قلنا في حكم وفي فتوى. الفتوى عبارة عن حكم شرعي زائد واقع يساوي ايه؟ فتوى. الخلاف في الفتوى قد يكون ناشئ عن خلاف في الحكم، وقد يكون ناشئ عن خلاف في تقدير الواقع، وكل منهما قد يكون سائغ وقد يكون غير سائغ. يعني لما قلنا الخلاف في تكفير المعينين ده خلاف في تقدير الواقع، ولكن لم نقبل الخلاف في كايه؟ كحكم، في اغفال مانع الجهل. فيبقى هنا قبلنا الخلاف في تقدير الواقع ان وجد، ولم نقبل الخلاف في الايه؟ في الحكم. في مسائل بيبقى الخلاف في الحكم سائق، وبالتالي لو ترتب عليه خلاف في تقدير الواقع بيبقى ايه؟ خلاف في الفتوى، يبقى سائل. فالخلاف بيجي من هنا او من هنا، وممكن الخلاف في تقدير الواقع يبقى غير سائق. ممكن يعني لما يجي زي ما كان بعض الاخوة بيقوم ببعض الاعمال في العمليات عسكرية ونحو هذا، فيها خلاف في الحكم في قتل المسلم ووضع ما يعم ضرره في طرق قتل المسلمين او نحو هذا، ولو هو بيقتل كافر حتى مالوش امان افترض، ولكن بتجر مفاسد على المسلمين بادية لكل ذي عيان، فلو قال انا شايف ان دي مصالح فممكن ده يبقى خلاف في تقدير الواقع ولكنه ايه؟ غير سائغ. الخلاف في اللحوم المستوردة بعضه في الحكم وبعضه في الواقع، وإن كان معظمه في الواقع، لأن معظم من يتكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة بالذات، يعني لو وسعنا ممكن نلاقي لو ضمنا كل من يتكلم في المسألة هتلاقي فيه خلاف في الحكم عند البعض، ولكن لو ذكرنا معظم المنتسبين إلى السنة تقريبا هتلاقي إن كحكم الذبيحة يشترط أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، وأن يقطع الأوداج والبلعوم أو المريء، ودي ممكن تبقى مسألة خلاف بعد الاتفاق على الأوداج اللي معاها، هل البلعوم والمريء ولا أحدهما يكفي، وهل الذبح من القفا لو بدأ من القفا تبقى ميتة لأنه هيقطع النخاع الأول فممكن تموت قبل قطع الأوداج ولا تجزئ. ففي مسائل حكمية، لكن مش هي دي اللي مأثرة في المسألة برضه. هيبقى عندنا الذبح مسلم أو كتابي، يقطع الأوداج والبلعوم والمريء، وأن يذكر اسم الله، ودي لها تفريعات، إن تعمد ذكر اسم غيره صارت ميتة إجماعا، وإن تعمد عدم الذكر كان فاكر وما قالش لا ده ولا ده، فالبعض بيقول ان دي يلحقها التصحيح بانك تسمي عند الاكل، والراجح ان اللي يلحقها التصحيح هو ما تركت عليه التسميه نسيانا، ان ده اللي ورد في الحديث الاصل، ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والحديث حديث عائشه رضي الله عنها في انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن إخواننا هؤلاء يرسلون علينا باللحم، هم حلفاء عهد بإسلام. طب حديث العهد بالإسلام يمكن أن يطرف التسمية جهلا أو نسيانا، لكن مش عمدا، قال فسمي الله وكلي، فهذا الاستثناء اللي ورد، يبقى ده من الناحية الحكمية. طيب من ناحية الواقع، خد بالك في مسألتين هنا في الذبائح، أن الأصل في الذبائح الحرمة، الأصل في الذبائح الحرمة، فلو لقيت طائر ورقبته مقطوعة الأصل أنه ميت، طب ما رقبته مقطوعة لا ندري، والأصل في ذبيحة المسلم والكتاب الحل، يعني الذبيحة المجهولة الأصل فيها الإيه؟ الحرمة. المسلم والكتاب مسألوش عن التفاصيل إلا لو علمت إنه يخالفها. طيب كل ده لسه ما جراش للحوم المستوردة. اللحوم المستوردة بيأتي معها شهادة من شروط الإفراج الجمركي عن اللحوم المستوردة، وهذا متبع تقريبا في كل بلاد المسلمين التي تستورد لحوم، سواء في بلادنا أو في السعودية أو في غيرها، بتأتي الشحنة ومعها شهادة من جهة ما بتشهد أنها عاينت الذبح ووجدت أنه مطابق للشريعة الإسلامية. الخلاف كله هنا بقى، هذه الشهادة نعتبر أنها شهادة مسلم فتقبل، أم أنها شهادة مجهول العين والحال فترد، لا سيما والقرائن تقول انها غالبا ما تكون كاذبة. طبعا كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ارسل الى تلاميذه في انحاء العالم يوافونه بتقارير عن طرق الذبح المتبعة في البلاد التي هم فيها، وكانت النتائج معظمها سلبية في الأعم الأغلب، إن طرق الذبح غير شرعي. الشهادة ديت شهادة من مجهول العين والحال، عدين المشكلة إنها جت قبل كده على شحنة سمك، فده بيدل إن القضية يعني فيها تسيب كبير. فالظاهر الذي نميل إليه أن اللحوم المستوردة ذبيحة مجهولة المصدر، والشهادة التي معها شهادة من مجهول العين والحال فلا تفيد. يعني أحد الإخوة الحاضرين معنا كان مرة لقى رسالة لحوم عليها بقى بيانات مؤكدة جدا، مركز كذا في مدينة كذا، تليفون كذا، فاتصل فردت عليه السكرتيرة ده مركز كذا، قال اه طب عايز اعرف المسؤول عن الاسراف عن الذبح هنا، فقفلت السكة في وشه. فيعني المقصود ان هي في دلائل كتير تقول ان الموضوع مش سليم. يعني الله فاذا لو وجدت مسلم معلوم العين، واحد قدامك انت عارفه ظاهره الصلاح، وكنا احنا قلنا قبل كده قاعدة مهمة قوي برضو نستفيد منها هنا، ان العدالة المشترطة اشار اليها العز بن عبد السلام واشار اليها القرافي رحمه الله تعالى، ان العدالة المشترطة في كل خبر بحسبه، والا تعطلت منافع الناس. يعني لما يعني مش في كل امر هنشترط العداله اللي هي عند المحدثين تتعطل مصالح الناس. ففي كل خبر بحسبه وفي كل حاله بحسبه. لو وجدت مسلم تعلم من حاله انه يتورع عن الكذب في مساله، كانه يقول لك تبقى دي ميته ويقول لك عليها انها مذبوحه، وقال لك اللحوم دي مذبوحه، جاز ان تعمل بقولي. لو تورعت فلا تحرمه على غيرك. وبالتالي احنا نقول للناس في بعض الشركات بيبقى صاحبها او بعض العاملين فيها رجل مسلم بيقول للناس انا بأشرف على الذبح. من واثق في خبر ذلك الرجل وحمل حاله على العدالة فاكل جاز له ذلك. لكن لو انت بالقرائن عارف ان ده يكذب في دي وفي غيرها، يبقى ما زال برضو ايه انها ذبيحة مجهولة. فهذه هي المسألة، الخلاف في قبول هذه الشهادة المكتوبة هل تقبل ام لا، وهي شهادة مجهول العين والحال. يقول تنبيه هام جدا، ليس معنى ان الخلاف في المسألة خلاف سائر انه يجوز لكل واحد ان ينتقي بالتشهد ايا من القولين دون اجتهاد، فهذا سبيل الى الزندقه والانحلال. وقد اجمع العلماء فيما نقل ابو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله انه لا يجوز تتبع رخص العلماء فضلا عن الزلات والثقفات، فالواجب على الانسان على حسب مرتبته في العلم. هنا مسائل الخلاف السائغ لا بد فيها من الاجتهاد، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر، واذا اجتهد فاخطا فله اجر. قلنا دوت اجتهاد يعني بذل الجهد كله بحسبه، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، فيبقى كل انسان بحسبه. لكن التساهي والهوى لا يدوم. العالم المجتهد يلزمه البحث والاجتهاد وجمع الادله والنظر في الراجح منها، فما ترجح عنده قال به وعمل به وافتى، وما احراه في المسائل التي تعم بها البلوى ان يشير الى الخلاف فيها مع بيان ما يراه صوابا. الثاني طالب العلم المميز القادر على الترجيح، عليه ان يعمل بما ظهر له دليله من اقوال العلماء. قلنا طالب العلم دي مرتبة بين الاجتهاد والتقليد، والأصوليون مختلفون هل توجد مرتبة بين الاجتهاد والتقليد. الظاهر نعم توجد مرتبة بين الاجتهاد والتقليد، وهو من حصل أدوات النظر فشبه المجتهد في ذلك، ولكن لا يطمئن الى نظره استقلالا لعدم استيعابه للأدلة أو معظمها، لا سيما وأنه قد توجد مسائل في غير مظانها، وقد تقيد أدلة بأدلة بدلالات وإشارات في أدلة أخرى. وبالتالي قالوا إنه إذا جاء العلماء فتكلموا في المسألة وذكر كل منهم دليلة واستدل على قوله بالأدلة، إنه يمكن لطالب العلم حينئذ وقد تجمعت المسألة أمامه أن ينظر في ذلك دون أن ينظر استقلالا، وهذا الذي عليه كثير من الأصوليين. والعامي المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتي الأوثق الأعلم من أهل العلم. العامي فرضه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يصادفه من أهل العلم إذا كان محلا وأهلا لأن يسأل. طيب سأل اثنين فاختلفوا عليه أو بلغه الخلاف في المسألة، لازم حينئذ أن يستفتي الأوثق. البعض يقول لك يعني هو يعني مقلد وهتجعله يستفتي الأوثق، وهل يدري الثقة من الأوثق؟ وده واقع في أمور الدنيا، يعني شوف كده الإنسان لو مريض بيروح للطبيب، في واحد لا يفقه شيء البتة، واحد عنده ثقافة طبية، فممكن تلاقيه بيفهم الكلام اللي الطبيب بيقوله فحاول يسأله يقول له انت كتبت لي النوع ده، طب ده اغلى ده ارخص ده اثره سريع اثره بطيء، طب شوف لي حاجة ممتدة المفعول اخدها مرة واحدة في اليوم. ده وهو مش طبيب، ولكن ايه لديه معلومات بتؤهله انه يناقش كلام الطبيب، او ممكن يكون طالب في كلية طب او طبيب في تخصص غير التخصص اللي هو بيكشف فيه او نحو هذا، فلديه قدر من المعلومات، قدر مشترك بينه وبين الطبيب، وان كان هو مدام جاله يبقى جايله لانه ايه الاعلم عند اعلم منه في هذا الباب، ولكن ممكن يكون عنده بعض المعلومات تقل او تكثر فيفهم منه هو بيعمل ايه، وقد يعني يستدرك عليه امور مثلا احيانا او نحو هذا. طب العامي بيروح للطبيب، طيب لو انه مثلا ما حصلش تقدم بيروح لطبيب اخر، يقدر يلاقي واحد اوثق من التاني ده ورغم انه لا يعرف شيء عن الطب، في قرائن من الشهادات اللي بيحصل عليها من كذا من كذا، فالانسان وسط اهل الخير او ما يعرفش في مسائل العلم ممكن يعرف بقرائن كثيرة ان فلان اوثق من فلان، فإذا ما كان ثم التعارض وهو لا يدري الدليل فليتبع الأوثق في نفسه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا كان إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، دي تشمل كل دي، حتى لو هو أخطأ من الأوثق، وناهيك أن الأوثق ممكن يكون في المسألة دي هو المخطئ والأمر لا يعلمه على وجه اليقين في مسائل خلاف السائل إلا الله عز وجل، ولكن كل إنسان سيكلف ويسأل عن اجتهاده عن بحثه واجتهاده. يقول العامي المقلد العارض عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتي الأوثق الأعلم من أهل العلم عنده ويسأله عن الراجح فيعمل به في نفسه، ويجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم ومن غير إنكار على من خالفه بأي من درجات الإنكار. يعني الذي سأل فقيل له كذا، واحد بيقول يحكي أنا فعلت كذا كذا في الصلاة، فيجي العالم يقول له طب بعد ما تسلم اضغط سجدتين للسهو وبعدين سلم تاني، عايزين يلاقي واحد سهى سجد قبل السلام،

بل هو منكر ضعيف، وإنما هو كلام بعض السلف، وليس معنى ذلك عندهم أن الاختلاف نفسه رحمة، بل الكتاب والسنة يضمان الاختلاف كما سبق. وهذا خلاف إجماع السلف عمليا، هم تناظروا في المسائل العامة. لو كان ده رحمة وسعة كانوا حيضيقوها ليه بالمناظرة؟ ايه غرض المناظرة؟ ان احد الفريقين يقنع الاخر بقوله. طب لو هو رحمة وخير مضيق ليه الخير؟ فالتناظر فيه دليل على ان الاولى لو استطعنا القضاء عليه او تضييقه مش توسيعه. ولكن وحيث ان هذا لن نتمكن منه في كل المسائل وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، فيجب احتماله. الأمة مرحومة في هذا الاختلاف، ليست معذبة، ليست كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات، بل هم مرحومون في هذا الاختلاف. هذا هو الأمر. قال: وقال ابن مسعود: الخلاف شر. وإنما المقصود عند هؤلاء السلف أن أصحاب هذا الاختلاف مرحومون، بمعنى أن من اجتهد في الوصول للحق ولم يقصر فقد أدى ما عليه، وإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، كما دل عليه الحديث الصحيح كما سبق، ودل عليه القرآن بالثناء على داود وسليمان مع تصيب سليمان عليهما السلام. فليس الاختلاف نفسه رحمة أو أنه مطلوب شرعا كما يظن من لا يفهم كلام أهل العلم. قل: فليس الاختلاف نفسه رحمة أو أنه مطلوب شرعا كما يظن من لم يفهم كلام أهل العلم، وإنما المعنى أن أصحاب هذا الاختلاف لا يعذبون طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق، كل حسب علمه وقدرته، والحق فيه واحد لا يتعدد. ووجود هذا النوع من الاختلاف له حكمة كونية لا حكمة شرعية، ابتلاء للناس، من الذي سيحرص ويجتهد ويبذل جهده، ومن الذي سيختار الأيسر وما يوافق هواه. بل المطلوب شرعا الاتفاق ما أمكن، والبحث عن الحق قدر الطاقة. يقول: مصادمة السنة بآراء الرجال ليس من الاختلاف السائر. يعني ممكن المسألة تكون فيها خلاف سائر، ولكن طريقة تناول الشخص لها تكون مذمومة. فأن يقول أنه يقول بهذا القول لأنه قول فلان ويلزم الناس به وهو طالب علم ليس مقلد. المقلد نعم يأخذ بقول من يرى الأوثق دون أن يلزم الناس به. قال: قد تكون المسألة اجتهادية وفيها جملة من الأدلة تختلف طرق الجمع بينها، وليس واحدة من الأدلة قاطعا على غيره، فتكون المسألة من مسائل الخلاف السائر. ولكن قد يكون البعض قد استبانت له فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول بها، بل يعارضها بأقوال العلماء المجردة عن الدليل. فهو يعرف السنة ويعرف أن بعض أهل العلم خالفها، ولا يعرف وجهه ولا دليله، ولا يعرف وجهه ولا دليله، فيعارض من خالفه مجرد آراء العلماء، فهذا مخالف للإجماع. قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وقال لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فقال: أتراني خرجت من الكنيسة؟ أتراني أشد على وقتي بالنار أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ نعم على العين والرأس. وسئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة فأجاب فيها ثم قال: ائت ابن مسعود فسأله فسوف يوافقني. فقال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن وافقته، ولكن أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك كثير عن أئمة الهدى والعلم لا يرون في خلاف ما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون المسألة اجتهادية في حق عالم لعدم غير معذور إذا كان قد علم السنة واستبانت له، لأنه في هذه الحالة خالف الإجماع بعد مخالفة الأدلة في الكتاب والسنة بوجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهمية إدراك وجود هذا الاختلاف. يقول إن كثيرا من طلاب العلم وأبناء الصحوة الإسلامية لا ينتبهون لوجود هذا النوع من الاختلاف، ويظنون أن كل من قبل الآن من وحيد وكيف لا، وهذا قد يوجد من أسباب الفساد والضغائن والتعادي ما لا يعلمه إلا الله. وإدراك وجود هذا النوع من الاختلاف وعدم إمكانية إزالته يوسع صدور المسلمين لاحتماله، وليكن شعارنا في ذلك يسعنا ما وسع السلف هذا الاختلاف، فليكن هذا حالنا أيضا ونرفق بالمخالف لنا، ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة العلمية. مثال الخلاف السائغ فيها إنكار، ولكن كيف بالمناظرة العلمية وليس بالتصديق ولا بالتبديل. قال ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة العلمية وبيان الأدلة التي نرى رجحانها، ولا نسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر صيد الاتهامات بالجهل أو الضلال أو الانحراف عن منهج النقد. وليكن الحوار الهادئ الذي نلتزم فيه بما أدبنا به العلماء وكما نعرفه من طرقين في البحث والمناظرة والرد الرفيق على المخالف، ليكن هذا الحوار هو الأسلوب الذي ينتهجه أبناء الصحوة في خلافتهم حول المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد، وليبذل كل منا جهده في معرفة الحق والعمل به، وليعذر الآخرين داعيا للجميع بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه والقبول عنده سبحانه. يعني نستكمل صلاة الله تعالى، وقد نضطر إلى وبعد غد إن شاء الله، يعني ربما يكون غدا، وحسن نريد أن ننجز هذه الرسالة. لو احتجنا فنستكمل أيضا الثلاثاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.